يقول قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عاجزهم لا ينقلونه. من عاجزهم يعني لا يجتهدون، يترك فيذهب ولا يعرف اسمه، فيذهب ولا يعرف اسمه هو، فضلا عن كتاب نفسه. فلهذه الأسباب، يقول ابن عبد الهادي، فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه، وما كفى هذا، ليس هذا بكاف، يعني ثم أمر آخر، إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه، يعني طلابه، وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه الشاعرة، ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه دسه، ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منه من تسرق كتبه أو تجحد، فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. فبدون هذا، يعني أقل من هذا، تتمزق الكتب والتصانيف تذهب. إذن أصحابه يعني طلابه لم يتمكنوا بعد سجنه رحمه الله تعالى من أن ينشروا الكتب، وإنما كان ذلك بعد وفاته. ولذلك قيل ابن تيمية رحمه تعالى علمه لم ينتشر في حياته، وإنما انتشر بعد وفاته لوجود كتبه رحمه الله تعالى. وإلا كان يخشى، لا أحد يستطيع أن يبرز كتاب يقول هذا ابن تيمية، أو أن يظهر أنه من أتباع ابن تيمية، إلا القلة. قال: فبدون هذا تتمزق الكتب التصانيف، فلولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه، أعيان يعني الكبار مشهورات، وتصانيفه لما أمكن أحد أن يجمعها. وبين رحمه الله تعالى أن ابن تيمية كتب قواعد كثيرة في فنون من العلم، في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فليرجع إلى المصدر ذاته. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطول ويطول.